بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قلتم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. في الآية السابقة أحسن الله إليكم، في قلتم بل لابد من إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، أو يغديهم أو يعشيهم، وإذا كان معه إدام فيكون أفضل. يقول لكل مسكين نصف صاع. نعم، نصف صاع. كل مسكين نصف صاع كيلو ونصف. نعم، أحسن الله إليكم. في كلام شيخ الإسلام في مسألة الإدام أحسن الله إليكم في مجموع الفتاوى، قال: والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم، وإن كان إنما يطعم المساكين بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله، بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. إيش هو سعيد؟ والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم، وإن كان إنما يطعم المساكين بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله، بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. أقول الصحيح يعني نقول إيش، وإن كان معه أدم فهو أفضل، أو يغديهم أو يعشيهم، وإذا كان معه إدام فيكون أفضل. طيب، لا بس. يخاطب الله تعالى في هذه الآيات عباده المؤمنين، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه، سمي خمرا من التخمير وهو الستر، فمادة خامر هو الستر والتغطية. أحسن الله عليكم. سمي خمرا من التخمير وهو الستر والتغطية، فمادة خمر تدل على الستر والتغطية، فكل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، سواء أكان مشروبا أو مأكولا أو مشموما. وقوله والميسر هو ما كان فيه غرم أو غنم، وهو يعني يشمل خلاف الأحناف أقين بين الخمر لا يكون لمن أصل العنب، خلافا الأحناف قائلين بأن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب. هذا هو قول الجماهير. نعم، أحسن الله عليكم. فكل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، سواء أكان مشروبا أو مأكولا أو مشموما، خلافا للأحناف القائلين إن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب. وقوله تعالى والميسر هو ما كان فيه غرم أو غنم، وهو يشمل كل أنواع القمار، ومنها ما يسمى الآن بالياناصيب، ومنها الجوائز التي تعرضها المحلات التجارية بغرض الشراء منها. وقوله تعالى والأنصاب، أحسن الله إليكم، إذا لم يقصد المشتري الجائزة. من عيش. ومنها الجوائز التي تعرضها المحلات التجارية بغرض الشراء منها. لا، هذا في تفصيل، بس ايش طبع لي هذا؟ كثير. في تفصيل يعني. هل تكون من الميسر ومن أكل المال بالباطل؟ يعني انطلقنا، لكن هل تدخل في مسمى الميسر؟ أن بعض الناس إذا رأى جائزة قد يتعمد الشراء من ما يخالف، لكن هل يسمى ميسر هذا؟ قد يشتري ما لا يحتاجه. كلام في التسمية، قد يكون يعني قد يكون مباح لكن التسمية خلال بالتسمية الميسر الله من باب أحسن عليكم أنه نعم. قد يشتري ما لا يحتاج فيغرم إذا لم يربح الجائزة قد يغنم وقد يدخل الأكل وقد يدخل في ذلك في التفصيل وقد يدخل في ذلك إيش؟ وقد يدخل في ذلك الجوائز التي تعرضها المحلات التجارية بغرض الشراء بعض الجوائز قد يدخل في ذلك بعض الجوائز التي تعرضها المحلات التجارية بغرض الشراء منها وقوله تعالى والأنصاب هي حجارة يذبح عليها أو عندها للأصنام وقوله والأزلام هي أقداح ثلاثة أحدها مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل قد كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو جوازا أو تجارة أو نحو ذلك أو زواجا أو تجارة أو نحو ذلك يستقسم بهذه الأزلام فإن خرج افعل فعل ما أراده وإن خرج لا تفعل أحجم عما أراده وإن خرج غفل أجالها مرة أخرى حتى يخرج أحد الاثنين افعل أو لا تفعل أحسن عليكم هل المقصود بغفل أنها ليس مكتوبا عليها شيء؟ ما في شيء نعم أحسن عليك في فتوى لموضوع الجوائز هذه اللجنة الدائمة وكذا فتوى شوية تفصل هذا الأمر لك؟ إيه نعم أحسن عليكم يقول السائل تقوم في كل فترة مجموعة من المحلات التجارية أو الجرائد أو غيرها والجرائد اي نعم او غيرها بعمل مسابقات عليها جوائز من اجل جلب اكبر عدد من الزبائن ارجو منكم ان توضحوا لي حكم المشاركه فيها مع بما امكن من فتاوى العلماء المعروفين في هذا الموضوع حتى تتضح لي الصوره وجزاكم الله خيرا الجواب موجه لمن السؤال للجنه الدائمه يعني طيب الجواب الحمد لله هذه مسألة من المسائل الحديثة في الترويج للسلع نتيجة لوجود منافسة في السوق ورغبة من أصحاب البضائع في ترويجها وقد اختلف علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة على قولين أحدهما المنع منها مطلقا والثاني تجويزها بشروط وممن ذهب للمنع والتحريم اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله وهذه بعض فتاواهم سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة وهي عبارة عن مبلغ من المال هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا ولكن مجرد شرائه منهم أو زيادة المحل تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة فأجابت إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له واختبارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار وإيش واختيارك؟ واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار وصار معلوما بعد الاختيار لأن هذا من الميسر وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ثم ذكروا الفتوى قال أيضا وسئلت لجنة دائمة أيضا يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون كذا فشافش الكرتون بمئة ريال وفي المحلات الأخرى بحوالي 20 ريالا ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى ويتدافع الناس عليهم بالشراء لرغبتهم في الحصول على الجوائز هل ذلك جائز أفتونا أثابكم الله فأجابت هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز بل هو منكر من الميسر بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، وفقك الله. نعم. وسئلت لجنة دائمة أيضا: ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة؟ فأجابت: ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية وزيادة الدخل منها، مع ما يتبع ذلك من الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب مراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. الآية. وسؤل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال. نعم. في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها، بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر المادي بمئة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعة فيها قيمتها 10 دراهم، ويتم فيها بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد كما يقولون بتلك السيارة المعروضة. وسؤاله هو: ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل، ولا يخسر المشترك شيئا في هذه الحالة في حالة عدم الفوز؟ ثم قال: ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر. فأجاب رحمه الله بقوله: هذه المعاملة تعتبر من القمار، وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا. الآية. فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. المصرف يقول له وقد هذا أحسن العبارة هذه فيها وقد يدخل فيها، لأن المسألة فيها تفصيل. قال: أحيانا يكون أحيانا لا يدخل، أحيانا مثلا يقول ما يكون هناك، يعني مثلا مثل بعض محطات البنزين يعطونها هدية يسيرة ولا تجمعات ولا شيء، يعبي من عندهم مرات، مرة يوصل للسيارة مجانا ومرة كذا شيء خفيف يعني، أو بعض جوائز خفيفة ما لها تأثير على هذه، ما قد لا تدخل في ميسر يعني. بس في بس آخر تفصيل الكلام، قال: وقد ذهب إلى التفصيل فيها في حكم المشاركة في هذه المسابقة فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث أجازها رحمه الله بشرطين. يقول رحمه الله: الشركات الآن تجعل جوائز لمن يشتري منها، فنقول هذه لا بأس بها بشرطين. الشرط الأول أن يكون الثمن، ثمن البضاعة هو ثمنه الحقيقي، يعني لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا قمار ولا يحل. الشرط الثاني أن لا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال. وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها، لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرق البيت، وهذا لا يجوز لأن فيه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله، ما دام الإنسان متحققا في قرارة نفسه من انطباق الشرط الثاني عليه، إذ هو وحده الذي يعلم من نفسه ما لا يعلم غيره من البشر. إن اشترى من هذه الحاجة، يعرف العبارة هذه فيها يعني مس فيها التفصيل، وقد شوف العبارة وقد إيش قد يدخل، ومنها ما يسمى الآن بالياناصيب، وقد يدخل في ذلك بعض الجوائز التي تعرضها المحلات التجارية بغرض الشراء منها. نعم. فقط الآن حصل عليك بعض المحلات التجارية الكبيرة حقة المواد الغذائية، بعضهم ما نسمي الأسماء يعني، لكن يعطي بطايق يعني إذا صحيح يسمونها كذا يعني يطلبون بالشراء منهم حتى يخصم لك ويجعل لك رصيد كل مرة. اي نعم صحيح. أو بعضهم يعرض سيارة، بعض المحلات العارض كان يعرض سيارة جديدة. فيها فيها أنواع هي وقد إيش وقد يدخل فيها؟ وقد يدخل في ذلك بعض الجوائز التي تعرضها المحلات التجارية بغرض الشراء منها. وفي ذلك تفصيل. مذكور في المجامع الفقهية والهيئات العلمية، مجامع الفقهية والهيئات العلمية. هناك تفصيل في المجامع الفقهية والهيئات العلمية. في ذلك تفصيل مذكور في الفتاوى المجامع الفقهية. في المجامع الفقهية والهيئات العلمية. حسن التوسع هذا وكتاب فقه حسن التوسع. حسن الله عليكم. وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام وأبدل المسلمين بالقرعة في الأشياء المتساوية والاستخارة والاستشارة في الأمور التي يتردد فيها الإنسان أو لا يعرف الوجه الذي يريده. وقد أبدل الله وقد أحسن الله إليكم. وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام وأبدل المسلمين بالقرعة في الأشياء المتساوية والاستخارة والاستشارة في الأمور التي يتردد فيها الإنسان أو لا يعرف الوجه الذي يريده. الاستخارة والاستشارة، يستخير الله ويستشير أهل الخبرة. يستخير الله ويستشير أهل الخبرة. قل فيستخير الله ويستشير أهل الخبرة. بعدها بعد ما بعد العبارة اللي قرأت. نعم. أحسن الله عليكم. وأبدل المسلمين بالقرعة في الأشياء المتساوية والاستخارة والاستشارة في الأمور التي يتردد فيها الإنسان أو لا يعرف الوجه الذي يريده فيستخير الله ويستشير أهل الخبرة. يستشير الله تعالى وسره. نعم. أحسن الله عليكم. لكن بعد الاستخارة يمضي في الأمر الذي عزم عليه. إذا تبين، إن تبين له، ولو تبين عاد الاستخارة وعاد الاستشارة وكرر حتى يتبين له. نعم. كيفية التبين أحسن الله؟ يرى نفسه أنه منقاد لهذا الشيء مرتاح. نعم. لأن بعض الناس يظن أنه يرى مناما. لا لا لا، إذا رأى الناس أنه مرتاح مضى له ولا يعيد. نعم. أحسن الله عليكم. ثم بين الله أن هذه الأشياء رجس، أي إثم وشر من عمل الشيطان، والشيطان لا يفعل إلا الشر. رجس. ثم بين الله أن هذه الأشياء رجس، أي إثم وشر من عمل الشيطان، والشيطان لا يفعل إلا الشر، فاجتنبوه، أي اجتنبوا هذا الرجس، لعلكم تفلحون، أي اجتنبوا هذه الأشياء لكي تفلحوا، فمن اجتنبها فهو من أهل الفلاح، وفي هذا ترغيب لترك هذه الأشياء. ثم بين الله الحكمة من تحريمها وما يترتب على عدم اجتنابها من المفاسد، فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فمن مفاسدها إيقاع الشيطان العداوة بينهم، وهذا هو الواقع في كثير من الأحيان، فإن أهل الخمور حين يشربونها يحصل بينهم عداوات، وقد يضرب بعضهم بعضا، وكذلك أهل الميسر يخسر الواحد منهم الملايين، فيمتلئ قلبه من الغل والحقد والعداوة الشديدة على الرابح، بل ربما لو استطاع أن يقتله لقتله. من الآلاف والملايين. من الآلاف. أحسن الله. يخسر الواحد منهم الآلاف والملايين أو أحسن عليكم. يخسر الواحد منهم الآلاف أو الملايين، فيمتلئ قلبه من الغل والحقد والعداوة الشديدة على الرابح، بل ربما لو استطاع أن يقتله لقتله. والإسلام أراد نعم من هذا هو الواقع. نعم. والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا، فالمؤمن أخو المؤمن ووليه، أما هذه الخبائث المحرمات فهي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والصلاة أعظم من الذكر. فالمؤمن أحسن عليك أخو المؤمن ووليه، فالمؤمن أخو المؤمن ووليه، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يحقره كما جاءت في ذلك النصوص أو كما ثبت. لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه، يعني لا يسلمه لعدوه. نعم أحسن عليك. ولا يحقره. فالمؤمن أخو المؤمن ووليه، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يحقره. أما هذه الخبائث المحرمات فهي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والصلاة أعظم من الذكر. ولما كان والصلاة أعظم من الذكر، من أعظم الذكر، من أعظم الذكر أو أعظم الذكر، والصلاة من أعظم الذكر، من الذكر، والصلاة من أعظم الذكر. نعم. ولما كان لها هذه المفاسد العظيمة قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ وهذه الآية هي الآية الثالثة التي نزلت في شأن الخمر، فالخمر حرمه الله على التدريج لحكمة بالغة منه سبحانه، وذلك لأن الخمر كانت متمكنة من نفوسهم وألفوها في الجاهلية، من نفوس العرب، وذلك لأن الخمر كانت متمكنة من نفوس العرب وألفوها في الجاهلية، ففي هذه الآية حرمت الخمر تحريما أبديا، فالخمر حرام تحريما أبديا إلى يوم القيامة، وهي من الكبائر. وقد ورد الوعيد الشديد على من مات وهو يشرب الخمر، وأنه يحرمها في الآخرة فلا يشربها، لكن من تاب من شرب الحديث من شرب الخمر في الدنيا يشربها في الآخرة. قد ورد إيش؟ وقد ورد الوعيد الشديد على من مات وهو يشرب الخمر، وأنه يحرمها في الآخرة فلا يشربها. لو يتبع الحديث، قد ورد الحديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. أحسن عليكم. نعم. للحديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لكن من تاب من شربها. الحديث الصحيح. الحديث الصحيح. للحديث هو في الصحيحين أظن. لما في الصحيحين. لما في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وأنه يحرمها في الآخرة فلا يشربها، لما في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لكن من تاب من شربها تاب الله عليه ولا يحرمها في الآخرة. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: لأن التوبة تجب ما قبلها، لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله. لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يهدم ما قبله. لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يهدم ما قبله. كذلك أحسن عليكم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أحسن عليكم. لكن من تاب من شربها تاب الله عليه ولا يحرمها في الآخرة، لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يهدم ما قبله. نعم. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: الإمام مالك أحسن الله إليكم فسر الميسر، قال الإمام مالك رحمه الله، نقل عنها القرطبي وأيضا أبو حيان في الآية التي في سورة البقرة، وقال مالك: الميسر ميسران، ميسر له فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار وهو ما يتخاطر الناس عليه. يعني يرى عموم كل ما يلهي. أحسن الله عليك. هذا ميسر القمار في الآية، ميسر القمار. كذلك الله الشطران ذكره أو ذكر العلم أنه داخل فيه داخل بس. أحسن الله إليكم. لفظة ولا يكذبه المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، هذه في عند الترمذي أحسن الله إليكم. ولا يسلمه، ما في ولا يسلمه، يعني يسلمه العدو. نعم، في ولا يسلمه في صحيح البخاري أحسن الله إليكم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. طيب، علقت في الحاشية كلام مالك، قال مالك في الحاشية، قال مالك الميسر إيش؟ ميسران. نعم. قال مالك في الحاشية. نعم. الميسر ميسران، ميسر له، فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار وهو ما يتخاطر الناس عليه. طيب، خل ملح عليك الحاشية دي، اكتبوها في الحاشية كل عبارة دي. قال مالك رحمه الله المرجع، اكتب المرجع. نعم، تفسير القرطبي. قال مالك، اقرأ مرة ثانية، مرة عشان يكتبونه. قال مالك اكتبوها. أحسن الله إليكم. وقال مالك الميسر ميسران، ميسر اللهو فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار وهو ما يتخاطر الناس عليه. نعم. أرجع تفسير القرطبي. القرطبي بحر المحيط. كذلك قبله مكي بن أبي طالب. نعم. حسنًا. ثم قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لم يذكر هنا أحسن الله إليكم تفسير الآية. طيب، شوف قال البغوي أو كلام البغوي عليها والحافظ. أحسن الله إليكم. القرطبي أحسن الله إليكم قال: قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا تأكيد للتحريم وتشديد في الوعيد وامتثال للأمر وكف عن المنهي عنه، وحسن عطف وأطيعوا الله لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا، وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول تأكيدا، ثم حذر من مخالفة الأمر وتوعد من تولى بعذاب الآخرة فقال: فإن توليتم أي خالفتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، في تحريم ما أمر بتحريمه، وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع. وعلى إيش؟ القرطبي أحسن الله. المرسل. وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع. كذا هذا المرسل. نعم، يقصد الله حسن. نعم، بس قوله على المرسل، قال والله تعالى والله إيش؟ وعلى المرسل إيش؟ وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع. على ناسب لفظ وعلى المرسل ولله تعالى. نعم. طيب، شو عبارة؟ طيب، جيد. شو عبارة القرطبي البغوي أو الحافظ؟ كما القاسم رحمه الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي في جميع ما أمر به ونهيا عنه، واحذروا أي مخالفتهما في ذلك، فيدخل فيه مخالفة أمرهما ونهيهما في الخمر والميسر دخولا أوليا. يا صار جيد. والبغوي البغوي أحسن الله إليكم قال: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا المحارم والمناهي، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وفي وعيد شارب الخمر أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمود المحمودي قال أخبرنا أبو العباس المسرجسي نعم قال عن أحسن الله إليكم قال عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام وإن ختم على الله ألا يشربه عبد في وإن ختم على الله لا حديث معروف بس طيب الحافظ ما عبارة القاسم المختصرة وعبارة القرطبي طيب يعني عبارة القاسم المختصرة وعبارة تفسير القرطبي جيدة يعني بس فيها توسع نعم شو القرطبي القرطبي أحسن إليكم قال قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا تأكيد للتحريم وتشديد في الوعيد وامتثال للأمر وكف عن المنهي عنه جيد بعده وحسن عطف وأطيعوا الله لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول تأكيدا ثم حذر من مخالفة الأمر وتوعد من تولى بعذاب الآخرة فقال وإن توليتم أي خالفتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين في تحريم ما أمر بتحريمه وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع طيب جيدة كلام القرطبي يعني في تأصيل خلاف طيب قال القرطبي قال القرطبي تنقل العبارة أو ها استفسار فقط في موضوع الميسر الآن هو القرطبي نقل قال وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن أبي صالح وطاووس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر لكن السؤال هنا يقول هنا كل شيء فيه قمار يعني هل هو خص هنا أن يكون قمار ولا على الإطلاق الآن النرد ورد فيه التحريم بالنصوص النرد صحيح لكن الشطرنج الآن هل هنا جعل أن يلعب بالشطرنج هذا القمار أم أن يلعب فيه للهو لهو يلعب للهو إن لعب به القمار دخل القمار ولعب للهو صار من اللهو صار قسمين قسمان سأكتب العبارة قال القرطبي ولا قاسمين أكتب ها قاسمي مختصرة قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي في جميع ما أمر به ونهي عنه واحذروا أي مخالفتهما في ذلك فيدخل فيه مخالفة أمرهما ونهيهما في الخمر والميسر دخولا أوليا طيب تكتب هذه العبارة قاسمي قال قاسمي أيضا في بقية تكتب في الحاشية أو ترحل التفسير الكبير تكتب في الحاشية ولا في بقية الكلام أحسن فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا بلاغ مبين له كلام طويل يعني في هذا لا طويل ما نريد شوي طويل جاب أثار يعني ولا لا يعني في ردود وكذا قال أي إن عرضتم على امتثال بما أمرتم به من الاجتناب عن الخمر والميسر فقد قامت عليكم الحجة وانتهت الأعذار والرسول قد خرج من عهدة التبليغ لا فيها ممكن نختار عبارة جيد تصحيح القرطبي جميع ما أمر به ونهي عنه وأمرهما ونهيهما، هل هذا في محذور جمع الضمير؟ لا، من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما. ثم لك في قصة الخطيب قال بئس الخطيب وأنت، قيل إن هذا منسوخ وقيل إن هذا كان، والمقام يحتاج إلى تفصيل. بس قال القرطبي، قال القرطبي على هذه الآية رضي الله عنه. اكتب مل هذه ما يكتبونه. قال القرطبي قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا تأكيد للتحريم وتشديد في الوعيد وامتثال للأمر وكف عن المنهي عنه. نعم، تكتب اكتبوها الآن. نعم. وحسن عطف وأطيعوا الله لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا، وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول تأكيدا، ثم حذر من مخالفة الأمر وتوعد من تولى بعذاب الآخرة، فقال فإن توليتم أي خالفتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين في تحريم ما أمر بتحريمه، وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع. طيب، تغير أحسن الله إليكم المرسل إلى الله. الله هو كأنها ذكرها ليوافق لفظ الآية في إنما على الله. طيب، ولله تعالى أن بدو الله ولله بدان ولله تعالى أن يعاقب إيش أو يعفو، ولله تعالى أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع، أو بحسب وبحسب ما تقضيه حكمته، وبحسب مضاف وبحسب ما تقضيه حكمته. نعم، أحسن الله عليكم. سم شيخ، حصل لك يا شيخ ولعبت الورق يا شيخ؟ ها، الشباب يلعبوا بالورق على 100,000 على 50,000 على 50,000 60,000 بس، يعني ما هي حقيقية بس كذا شفويا، يدفعون 50,000 شفويا، ما هو بالفلوس بالمادة صح يعني. يقول أنا أدخل 50,000، يقول أنا أدخل 10,000. لا ما يصح، هذا وسيلة، أقول وسيلة إلى أنه يدفعها في المستقبل. نعم. بهذا أصله من كلام ابن عطية نقلها. نقلها من؟ القسم الثاني أحسن الله عليكم، من قوله ولم. ابن عطية أحسن من هذا ولا نفسه؟ سنة أحسن ينقل. هو نقل عنه القسم الثاني من قوله ولما كان في الكلام معنى انتهوا حسن أن يعطف. أقول ولا نقله، ما خلاص ننسبه إليه، سواء نقله ولا نقله. نعم. نعم. قوله على المرسل أن يعاقب، بعضهم ذكر أن ابن عطية في بعض الأحيان يميل إلى في بعض المسائل كأنه يميل إلى الاعتزال. إيه. فهل قوله وعلى المرسل أن يعاقب؟ لا، لا ولله تعالى، أنه أنا قلنا بالحسب أضفنا ولله تعالى، ولله تعالى. ولله تعالى أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع وبحسب ما تقتضيه حكمته. يعاقب أو يثيب أو يعفو. لا يعاقب. ولله تعالى أن يعاقب، لأن يعفو أو يعاقب أو يثيب. نعم، بحسب ضاف أو يعفو. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جاء في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل تحريم الخمر قال أناس من الصحابة: كيف حال الذين ماتوا أو قتلوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية رفعا للحرج عنهم، وأنه لا لوم عليهم ولا يضرهم ذلك لأنها كانت حلالا في حياتهم، والمعنى ليس عليهم جناح فيما طعموا في الوقت الذي لم تحرم فيه، وأن من مات قبل أن تحرم الخمر فليس عليه شيء لأنه لم يفعل شيئا محرما في ذلك الوقت. طيب، حط المرجع بالحاشية، مرجع سبب النزول. أحسن لك. نعم، هو المرجع جال في الحاشية، مرجع ما جال. شو سبب نزول هذا في الصحيح وفي الصحيحين؟ قال أحسن الله إليك البغوي، قال سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا يشربون الخمر ويأكلون من مال الميسر؟ فأنزل الله تعالى: طيب، ما العزو ما عزاه إلى من لم يعزو. في الحاكم أحسن الله عليكم أخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية. في عند الحاكم بس، عند الترمذي عن حديث آخر أحسن الله عليكم، عند الترمذي عن براء بن عازب قال: مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية. بس أخرجه الترمذي وصححه صحح إسناده الألباني، الترمذي وابن حبان. أخرجه الترمذي وابن حبان الثاني. والحاكم الحاكم حديث آخر عن ابن مسعود، الثاني عن البراء أحسن عليكم. أول الحاكم قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. طيب، وقال الهيثمي في المجمع: طيب، الصحيح بعضه. طيب، جاء في سبب النزول إيش؟ جاء في سبب النزول عندك إيش؟ أحسن عليكم. جاء في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل تحريم الخمر قال أناس عند الحاكم، عند الحاكمي والترمذي وابن حبان. يراجع هو من الساقة، من الساقة يعني. هو موضوع الآية جاء في السنة في أكثر من موضع في البخاري، لكن موضوع سبب النزول يعني ما في البخاري قال عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. هذا معروف. جاء في سبب نزول إيش؟ جاء في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل تحريم الخمر قال أناس من الصحابة: كيف حال الذين ماتوا أو قتلوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله هذه الآية. نعم، هذا فيه مسألة ساق الخمر، هذا شيء معروف، لكن كلام فيه في الذين ماتوا. البخاري: فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. طيب، في البخاري. نعم. طيب، خلاص كمل البخاري. وكذا كان في الدارمي وفي. طيب، لا بس يكفينا البخاري مختصر هذه كما في البخاري. نعم. جابي سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل تحريم الخمر لك قول يعني كما في البخاري. نعم، كما في البخاري بس أنه لما نزل. نعم، عند مسلم. ها، صحيح. طيب، خلاص نروح للحاكم والترمذي موجود في الصحيحين. وقال بعض قتل فلان وفلان ويبط فيه والدنيا. نعم. نعم. جاء في سبب نزول الآية. جاء في سبب نزول هذه الآية كما في الصحيحين. نعم. طيب. كمل. نعم. كما في الصحيح. نعم. جاء في سبب نزول هذه الآية كما في الصحيحين أنه لما نزل تحريم الخمر قال أناس من الصحابة كيف حال الذين ماتوا أو قتلوا وهي في بطونهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية رفعا للحرج عنهم وأنه لا لوم عليهم ولا يضرهم ذلك. نعم، يضاف كما في الصحيحين، قال أضفتوها. نعم. نعم، لأنها كانت حلالا في حياتهم، والمعنى ليس عليهم جناح فيما طعموا في الوقت الذي لم تحرم فيه، وأن من مات قبل أن تحرم الخمر فليس عليه شيء لأنه لم يفعل شيئا محرما في ذلك الوقت. دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى دليل على المتقي المؤمن المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات فضله بأجر الإحسان. لا شك الإحسان درجة عليا. نعم. نعم، فأنزل الله إيش كمل الشيخ بعدها. انتهت أصلي. انتهت الشيخ آخر ما قرأت. والمعنى ليس عليهم جناح فيما طعموا في الوقت الذي لم تحرم فيه، وأن من مات قبل أن تحرم الخمر فليس عليه شيء لأنه لم يفعل شيئا محرما في ذلك الوقت. طيب ايش بعده؟ قوله تعالى أيها الذين آمنوا. طيب شوفوا فيه تفضيل، وفيه تفضيل المتقي المحسن على المتقي المؤمن. الإيمان درجة الإيمان أحسن على من درجة. نعم، فيه إيش؟ وفيه تفضيل المتقي المحسن. نعم، وفيه تفضيل المتقي المحسن على المتقي المؤمن. نعم، وإثبات محبة الله للمحسنين، إثبات صفة المحبة لله في محبة المحسنين، في تفضيل. نعم، وأن الله يحبهم، في تفضيل المتقي المحسن على المتقي المؤمن، وأن الله يحب المحسنين، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل والرد على من نفاها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وفي مقابل ذلك إثبات البغض، يعني إذا ثبت المحبة ثبت البغض. نعم. هل يجوز يقول واحد الله يجعل المحسنين الله يجعله في السلة الأدعية التي لم ترد في السلة؟ يجاهد نفسه ويسر ربه، ويجاهد نفسه على العمل ويسر ربه مع العمل. اللهم يسر الله أن يوفق له الفقر لأعمال المحسنين. أو يسر ربه أن يوفق لأعمالهم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. بعدها أضفنا وفيه تفضيل المتقي المحسن على المتقي المؤمن. نعم، وأن الله يحب المحسنين، وفيه إثبات صفة المحبة لله والرد على من نفاها من المعتزلة والشيعة وغيرهم. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يوجه الله في هذه الآية الخطاب للمؤمنين فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أي لا يختبرنكم بشيء من الصيد حال إحرامكم. تناله أيديكم أي تنالوا أيديكم صغار الصيد وأنتم في أماكنكم، ورماحكم أي وتنال رماحكم كباره. وقد وقع لهم هذا حين أحرموا بالحديبية في السنة السادسة فصار الصيد. وقد وقع هذا للصحابة. نعم. وقد وقع هذا للصحابة. نعم. بدل لهم. وقد وقع هذا للصحابة حين أحرموا بالحديبية في السنة السادسة، فصار الصيد يغشاهم ويدور بينهم ابتلاء وامتحانا من الله لهم. ومع ذلك فإن الصحابة عصمهم الله ونجحوا في الاختبار فلم يتناولوا ما حرم الله عليهم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله الحكمة من ابتلائهم بذلك فقال: ليعلم الله، أي ليعلم الله علم ظهور يكون عليه الجزاء، وإلا فالله عالم بما سيكون. إن الله عالم بما سيكون، علما يترتب عليه الجزاء أو يكون ويترتب. نعم. علم ظهور. نعم. علم ظهور يكون يترتب عليه الجزاء، يكون ويترتب. يترتب عليه الجزاء، أي ليعلم الله علم ظهور يكون ويترتب عليه الجزاء، وإلا فالله عالم بما سيكون. قوله: من يخافه بالغيب، أي من يخشى الله بالغيب ويخافه. فمن كان يخاف الله فإنه يمتنع، أي من يخشى الله بالغيب ويخافه. فمن كان يخاف الله فإنه يمتنع من تناوله سواء كان معه ناس أو لا. وأما من لا يخاف الله فقد لا يتناوله أمام الناس، لكنه إن استطاع ذلك سرا من غير أن يعلم الناس به فإنه يتناوله. ثم توعد الله من اعتدى. أحسن الله إليكم. يتناول إيش؟ الصيد لعله. قال: فمن كان يخاف الله فإنه يمتنع من تناوله سواء كان معه ناس أو لا، أو أن هنا على الإطلاق. وأما من لا يخاف الله فقد لا يتناوله أمام الناس، لكنه إن استطاع ذلك سرا من غير أن يعلم الناس به فإنه يتناوله. تناله أيديكم. يعلم الله من يخافه بالغيب. إيش قوله؟ قوله ليعلم الله. نعم. قوله ليعلم الله، أي ليعلم الله علم ظهور يكون ويترتب عليه الجزاء، وإلا فالله عالم بما سيكون. من يخافه بالغيب، أي من يخشى الله بالغيب ويخافه. فمن كان يخاف الله فإنه يمتنع من تناوله سواء كان معه ناس أو لا. من تناول الصيد. لا في الصيد هذا. نعم. من تناول. نعم. لكن هنا الهاء هي. نعم. يخافه عن الصيد. فإنه إيش؟ قال: فمن كان يخاف الله فإنه يمتنع من تناوله سواء كان معه ناس أو لا. وأما من لا يخاف الله فقد لا يتناوله أمام الناس. الصيد أحسن من بعض الصيد. الآية في الصيد. لكن هنا أسأل المفهوم، موجود المنطوق يعني. يعني الله من يخافه بالغيب. نعم. أما يخشى الله بالغيب ويخافه. نعم. فإنه يمتنع من تناول الصيد سواء كان عند الناس أو لا يكون. سواء الوحدة، قد يكون نص وحدة، ما عنده أحد. نعم. فمن كان يخاف الله فإنه يمتنع من تناول الصيد. نعم. سواء كان معه ناس أو لا. نعم. وأما من لا يخاف الله فقد لا يتناول الصيد أمام الناس. لكنه إن استطاع ذلك سرا من غير أن يعلم الناس به فإنه يتناوله. ثم توعد الله من اعتدى فقال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد هذا الإنذار والإعلام بالتحريم، فله عذاب أليم، وهذا وعيد شديد لمن يعتدي فيتناول الصيد حال الإحرام. قال تعالى: انظر بنو إسرائيل لما حرم الله أن صيد الحوت يوم السبت ما صبروا، احتالوا فنصبوا الشراك والحبال يوم الجمعة وتصيدوا يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قرة الخنازير، نعوذ بالله. الفرق بين بني إسرائيل وبين الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم تدور عندهم الصيد وهم محرمون ينالونهم وامتنعوا خوفا من الله، وبنو إسرائيل قال كما قال: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت من شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. مقارنة بين بني إسرائيل وبين الصحابة، مثل مقارنة بين قوم موسى وبين الصحابة في غزوة بدر. قوم موسى لما قال لهم ادخلوا القرية قالوا لا، إذا متى ربك فقاتلا. والصحابة لما قال استشارهم قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب ربك وقاتل فإن معكم مقاتلون، ونقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك، لو أردتنا أن نخفض به برد الغمال لفعلنا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لو إشار إلى هذا لو في الحاشية نقول ولا يكون في المطور ولا لا أو إشارة كما إيش. يعني قد يشار من باب الشيء العام، يعني خلاف ما خلافة لبني إسرائيل في احتيالهم على صيد الحوت، صيد الحوت يوم السبت. مثل في احتياله مع صيد الحوت يوم السبت وسكت. نعم. والله طيب يكون الحاشية أو يرحل التفسير مطول. أو قال ونظير ذلك، قال ونظير ذلك أيضا نظير هذا ما فعله بني إسرائيل. نعم استشار لما استشار الصحابة يوم بدر وقالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب ربك فقاتل إنها من أقعد، ولكن نقول اذهب ربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك. إشارة إلى قد لو شرف الحاشية. نعم. وتفصيلها في التفسير المطول. نعم. نعم. قال ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنهم لما أمرهم ألا يحرموا الطيبات وأخرج من ذلك الخمر والميسر وهما حرامان دائما، أخرج بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال وهو الصيد. قال أبو حيان رحمه الله ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنهم لما أمرهم ألا يحرموا الطيبات وأخرج من ذلك الخمر والميسر وهما حرامان دائما، أخرج بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال وهو الصيد، وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه، ولهم فيه الأشعار والأوصاف الحسنة. طيب هذا محرم في حالة دون حال، هذا محرم. نعم هذا محرم مطلقا، وهذا محرم في حال دون حال. نعم نعم. التي قبلها قال هو أنه لما أمرهم ألا يحرموا الطيبات ذكر بعدها ما كان حراما دائما. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيه النهي عن قتل الصيد حال الإحرام، والأصل في النهي التحريم، والجمهور على أنه يحرم قتل الصيد سواء مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وذهب الشافعي إلى أن المحرم قتله من الصيد هو مأكول اللحم من الصيد، وأما غير مأكول اللحم فلا بأس بقتله، وهذا هو الصواب. حتى غير الفواسق يعني. إيش؟ السلام عليكم. وذهب الشافعي فيه النهي عن قتل الصيد حال الإحرام. والأصل في النهي التحريم، والجمهور على أنه يحرم قتل الصيد سواء كان أو سواء مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. طيب. وذهب الشافعي إلى أن المحرم قتله من الصيد هو مأكول اللحم من الصيد، وأما غير مأكول اللحم فلا بأس بقتله، وهذا هو الصواب. رجحتم قول الشافعي الجمهور. ما تفصيل هذا؟ ذهب الشافعي رحل التفسير مطول، لكن الصواب قول الشافعي هنا. نعم. هل الصواب قول الشافعي؟ نعم. وذهب الشافعي إلى أن المحرم قتله من الصيد. نعم. لأن قتل الصيد. نعم. والأصل في النهي التحريم، والجمهور على أنه يحرم قتل الصيد سواء مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. وذهب الشافعي إلى أن المحرم قتله من الصيد هو مأكول اللحم من الصيد. هو الصواب ترحل. انتقل ذهب الشافعي إلى التفسير المطول، بس يكفي قول الجمهور. نعم. عنده ذهب الشافعي ما نذكره هنا. نعم. تروح. صلى الله عليك. هذا خلاف كما قلنا الفواسق يقتن في حل الحرم. نعم. الفواسق يقتن في حل الحرم. نعم. هذا ورد نص خاص. ثم بين الله حكمه. ذهب الشافعي لأنه إلى أن المحرم قتله من الصيد هو مأكود اللحم من الصيد. وأما غير مأكول اللحم فلا بأس بقتله، وهذا هو الصواب. نعم استثنى أبو كبص. اشطب على أبو الصواب. اشطبنا عن قول الشافعي كل حال. نعم. كل يوم قلنا. ثم بين الله حكم من قتل الصيد فقال: ومن قتله منكم متعمدا، والجمهور على أنه لا فرق بين المخطئ والمتعمد في وجوب الكفارة، فالمتعمد يجب عليه الكفارة بالقرآن، والمخطئ يجب عليه بالسنة، فالسنة جاءت بذلك. والظاهرية وجماعة قالوا: المخطئ ليس عليه شيء، لأن الله تعالى قيده بالمتعمد فقال متعمدا، وهو قول قوي. لكن الصواب قول الجمهور أنه لا فرق بين المخطئ والمتعمد في وجوب الكفارة، لكن المخطئ لا يأثم، أما المتعمد فإنه يأثم. ومن قتله منكم متعمدا. نعم. قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، والجمهور على أنه لا فرق بين المخطئ والمتعمد في وجوب الكفارة. نعم. فالمتعمد يجب عليه الكفارة بالقرآن. نعم. والمخطئ يجب عليه بالسنة. وهذا هو الصواب، خلافا لمن الظاهرية ومن هو موجود السكلام يعني. قال: فالسنة جاءت بذلك، والظاهرية وجماعة قالوا: المخطئ ليس عليه شيء، لأن الله تعالى قيده بالمتعمد فقال متعمدا. وهو قول قول قوي. وذهب بعض العلماء كالظاهرية، شيل الظاهرية. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أنه ذهب بعض العلماء إيش؟ حسنا ليكون قيل نعم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرق إيش؟ نعم، لكن الصواب قول الجمهور. لا قبل لكن الصواب. وذهب إيش؟ وذهب بعض العلماء إلى ما في وذهب. قال هنا: الظاهرية وجماعة قالوا المخطئ ليس عليه شيء. بعض العلماء بدل الظاهرية ذهب بعض العلماء إلى أنه إلى أن المخطئ ليس عليه شيء. نعم. يقول: وذهب بعض العلماء إلى أن المخطئ ليس عليه شيء. إيه، وهو قول الظاهرية بس، ولا يحتاج قول القوي يشطب عليه. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن المخطئ ليس عليه شيء، لأن الله تعالى قيده بالمتعمد فقال متعمدا. نقول: هو قول الظاهرية. نعم. نعم، وهو قول الظاهرية. والصواب لا. لكن الصواب قول الجمهور. ها؟ لكن الصواب قول الجمهور. قلنا لك لا ولو والصواب، قلنا وهو الصواب قبله. إيش طبع هذه وص؟ نعم. ذهب الجمهور إلى أنه كذا وهو الصواب، وذهب بعض العلماء إلى كذا، بس ما يحتاج بعده قول القوي وصل ما يكتب، ما يحتاج قول القوي ولا. ما ذكر. والجمهور على أنه لا فرق بين المخطئ والمتعمد في وجوب الكفارة. نعم. فالمتعمد يجب عليه كفارة بالقرآن، والمخطئ يجب عليه بالسنة. إيه، فالسنة جاءت بذلك. إيه. وذهب بعض العلماء اللي ذكرناه الآن إلى أن المخطئ ليس عليه شيء، لأن الله تعالى قيده بالمتعمد فقال متعمدا، وهو قول الظاهرية، لكن الصواب قول الجمهور. بس مكتوب الصواب الأول بس، لكن لا يشطب عليه الصواب الأول، ولا الصواب الأول أو يكتب السلام بذلك هو الصواب، أو الصواب الأول بس. الصواب الأول والصواب قول الجمهور الأول. نعم، الصواب الأول بس. نعم بس، ولا أحتاج قول سبحانه. نعم نعم. والصواب الأول أنه لا فرق بين المخطئ والمتعمد في وجوب الكفارة، لكن المخطئ لا يأثم، أما المتعمد فإنه يأثم. ثم بين الله كفارة من قاتل الصيد فقال: فجزاء مثل ما قاتل من النعم. ففعل ثم بينها سبحانه. في درس في المساء إن شاء الله، صار السبت، صار في درس الآن مغرب العشاء، سنن أبي داود إن شاء الله. نعم إن شاء الله تأتون بالكتاب سنن أبي داود، واضح إن شاء الله. الإعلان والثلاثاء ما في. نعم، والثلاثاء كذلك سبت الثلاثاء. إيه نعم، مع الثلاثاء على عشان نريد كثرة الدروس في السنن عشان نمشي إن شاء الله. بلغوكم ها؟ ولا لا، إن شاء الله. المهم إنه إن شاء الله أقول درس ثابت إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل وعلا، وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك الله. Thank you. تربط الطيارة، خلي سيارتك هنا وتربط الطيارة. الله يجزاكم خير يا أخي.